الخامس من سفيان هذا؟ سفيان بن عيينة. لماذا؟ أنت ما غشيت من الإخوان اللي تكلموا يا أخي؟ لماذا؟ نعم هو الثوري، لأن الثوري أشهر بالفتيا والعلم واتباع القول من سفيان بن عيينة، ولذلك كان إليه أصحاب ينتسبون إلى فقهه ويأخذون بعلمه، فالنسبة إليه أشهر. هذه من القواعد العلمية، أن من كان في علم أشهر فذكره مهملا يراد به الأظهر. فمثلا في التفسير إذا قيل قال سعيد أو وهو قول سعيد، من سعيد؟ سند ابن جبير، سعيد بن جبير. وأما في الأحكام والفقه فهو سعيد بن المسيب. وهكذا في قواعد أخرى في أبواب العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.